قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هناك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر في المضمضة والاستنشاق ثلاث وقال ثم تمضمض تمضمض واستنشق واستنصر، لكن قال ثلاث؟ لا ما قال ثلاث، ما قال شيء ثلاث. فهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث ليبين أمرين. الأمر الأول كيفية المضمضة والاستنشاق أنها ثلاث مرات، ثم يعطينا فائدة أخرى، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليمض وليستنشق ويستنثر ثلاث. يقول بأن الشيطان يبيت فين؟ على خيشومي، على الخيشوم داخل الأنف. وليش اختار هذا المحل؟ لأنه مفتوح. ويقول العلماء لأنه في ذاته موضع المخاط وموضع كذا وموضع وموضع، فهو يتتبع هذه الأشياء، ما راح للأذن. وسيأتي هناك أنه يبول في أذن النائم الذي ينام عن صلاة الصبح، فإذا توضأ فإذا ذكر الله فكذا يعقل ثلاثة عقد إلى آخر. هنا الموقف سمعنا وأطعنا. في عمر واحد منكم حس بثقل الشيطان في خيشومه ولا إيذائه؟ ولا نكش بعود؟ في أحد يحس بهذا؟ لا. لنستريح لأول وهلة، ماهية الشيطان ما هي؟ خشب ولا حديد ولا دم لحم؟ ولا الله أعلم به، الله أعلم به. هم عالم نيراني، أي الأصل فيهم، ولكن أمكنهم الله أن يتكيفوا بما لا نراه نحن. إنه إيش؟ يراكم هو وقبيله من حيث إيش؟ لا ترونه. وكم ذكر أن كثيرا من مؤمنهم وصالحيهم يتلقون مع الناس ويجلسون في حلق الدروس ولا يعلم الناس بهم ولا يشعرون بهم، وقد يتشكل في شكل ما حيوان أو إنسان. وجاءتنا السنة في حديث أبي هريرة حينما جاء مال البحرين وقام عليه حارسة فإذا بالذي يأتي خلسة ويأخذ من الطعام فأمسكه، فاعتذر إليه بالفقر والعيال وكذا، أتركه لوجه الله. من بكرة أيضا جاء فإذا به أيضا يعتذر وكذا وكذا، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بصاحبك بالأمس؟ قال والله اعتذر وقال وأقسم أنه قال إن سيعود، وفعلا عاد في الليلة الثالثة. قال والله خلاص أربطك في هذا العمود في سارية المسجد والصبح أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا لا لا لا تفعل، أعاهدك أني لا أعود وأعلمك. وعلمك فائدة، إذا أردت أن تحفظ مالك من جنس الجن والشياطين فاقرأ عليه آية الكرسي، لا يقربه جني قط. فتركه، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال عاد كما قلت يا رسول الله، ولكن عاهدني وعلمني فائدة. علمني كذا، قال نعم صدقك وهو كذوب. صدق وهو كذوب، الكذوب يصدق؟ نعم. والكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا على اعتقادهم، فهو صدقك فيما أخبرك بأن من قرأ آية الكرسي على شيء لا يقربها شيطان، وهو كذوب لأنه ثلاث ليالي وهو يقول لك أنا ما نجاي ويجي. إذن تمثل في شكليته، في شخصية إنسان، وفي غزوة الإيش؟ الخندق. الرجل الذي رجع إلى بيته ووجد زوجه على الباب وهو حديث عهد بعرس، فراد أن يضربها بسيف، قالت تمهل فادخل وانظر ماذا في فراشك. فدخل فإذا حية ممددة على طول السرير، فالتقطها برمحه وركزها وسط البيت فانتفضت. فتقول الزوجة والله لا أدري أيهما كان أسبق موتا. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال أصابه ولم يسم، فانتقم له أصحابه هذا نفر من الجن، وقال في أمر قتل الحي إلى آخره. إذن وجاء الحديث الآخر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى إيه؟ الدم. هو الدم يجري فين؟ والعروق هذه يشتكون هناك شعيرات وإيش اسمه الوريدية كما يقولون، الأوردة الشعرية تحت كل شعرة عرق يغذيها. فكم يقول لو أن أوردة الإنسان أخذت على ما هي عليه ووصلت لدارت حول الكرة الأرضية. إذن هناك من العروق الشيء اللي على قد يعني أدق من ذاك الإبرة اللي يعطى فيها ليش الدواء، فالشيطان يمر فيها. ضيقوا مجاري، إذن لها غروة. إذا كان يجري ما هو بس يمشي، يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذن ما في غرابة أن يبيت على إيش؟ على خيشومة. إذن نحن نستريح مقدما، وكفانا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن بين لنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهنا مع لتكليف خليه هنا، فإذا استيقظ واستنثر بالماء أخرج عنه ليش الشيطان وآثار الشيطان في خياشيمه. نعم.